بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ففي هذا في هذه الليلة ليلة 25 من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 ألف من الهجرة نستأنف هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونخصص هذا الأسبوع لخواتيمها للأبواب التي ختم بها المصنف رحمه الله. وحيث أن المصنف رحمه الله قسم هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام: المقدمة، المجتمع الاعتقاد، والقسم الثاني قد أتممناه بفضل الله تعالى وهو المتعلق بالأحكام الفقهية. جعل هذا القسم كالجامع، والمالكية يا إخوة على وجه الخصوص من أصحاب المذاهب، وهو مسلك أكثر المحدثين، على أنهم يتمون الكتاب بكتاب جامع. والمراد بكتاب جامع أي أنهم يريدون في ختام هذا الباب أو هذه الأبواب المسائل بعرض يختلف عن العرض الذي سبق، فهو كالخلاصة التي يعني تسهل على المبتدي وتقرب العلم للمنتهي، كأن الخاتمة. تجدون الآن في البحوث الأكاديمية، إذا في خاتمة البحث يجد إيش؟ الخلاصة والخاتمة، وتشتمل على مسائل متفرقة، إلا أنه المصنف رحمه الله أضاف إليها مسائل في الآداب، أبواب تتعلق بالآداب والسلوك، وجعلها كالفقه العام الجامع. وبعض شراح الرسالة قالوا المقصود من طريقة ابن أبي زيد رحمه الله أن يختصر المسائل على الطالب المبتدي في آخر هذه الرسالة، فإن كان عليه وعرا ما تقدم فيكون عليه هذا سهل يسير. ترى الفقه ما فيه عسر، الفقه هو عبارة عن الصلاة والصيام والزكاة والحج على وفق ما سنقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب تفضل يا عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. نعم، قوله رحمه الله باب، يعني باب مشتمل على جمل، والجمل جمع جملة. وقوله من الفرائض، الفرائض جمع فريضة، والفريضة يعني مفروضة لازمة، حتم، واجب، ركن. فالركن قد يطلق على الفريضة، وقد يطلق عليه الركن ويقصد به في هذا المقام فريضة، فيقول الصلاة فريضة، ويقول تكبيرة الإحرام فريضة، ويعني بتكبيرة الإحرام فريضة يعني أنه ركن من أركان الصلاة. فكل ما أمر به على وجه الجزم والإلزام فإنه فريضة وحتم، هكذا أراد أكثر الفقهاء، فاصطلحوا على أن الركن والفرض بهذا المعنى. لكن الشرط، لو قلنا هذا شرط يكون مأمورا به، لكنه يختلف عن الفرض والفريضة، أن الفرض من حقيقة الشيء، من ماهيته، أما الشرط فهو خارج عنها، يتعلق وجود الماهية به. فالطهارة شرط، ما نقول هي ركن، لكن نقول الطهارة شرط من شروط الصلاة. حياك الله عبد السلام. طيب، إذن هذا هو المراد. قوله رحمه الله باب جمل من الفرائض، سيأتي عرض جمل كثيرة من الفرائض، وسنقوم بعرضها على وجه الإيجاز والاختصار، لأنه قد تم التفصيل بها في مواطنها، لكن هنا إنما أتى بها المصنف على وجه التقريب للمسائل. قوله والسنن الواجبة، يعني جمع السنن جمع سنة، وقوله الواجبة إذا قال المصنف سنة واجبة فإنه يعني ماذا؟ أحسن، سنة مؤكدة، يعني سنة مؤكدة مطلوبة على جهة التأكيد طلبا مؤكدا. هل هي فرض؟ لا، دون الفرض هي دون الفرض وفوق المستحب، وفوق المستحب. نعم. والرغائب جمع رغيب، رغيبة، وهي التي يسميها البعض فضيلة، وهي ما رغب فيه الشارع على وجه الإلزام والحتم. فمن أهل العلم من يجعل الفضيلة الرغيبة والفضيلة هي المستحبات، أقصد إذا قلت من أهل العلم يعني أقصد هنا المالكية. فالمالكية منهم من يقولون إذن عندنا فرائض وعندنا سنن وعندنا رغائب، ومنهم من يفرق بين الرغائب التي هي الفضائل وبين المستحبات، وبين المستحبات، فيجعل الفضائل دون المستحبات. طبعا هنا المصنف رحمه الله على أن الفضائل والرغائب والمستحبات كلها بمعنى واحد، كما أن الفرض والركن بمعنى واحد. وأما السنن فهي على نوعين، سنن على نوعين، سنة يعني إذا قلنا إذا قسمنا هذه الأحكام إلى قسمين فرض وسنة، فالسنة ستكون سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، والسنة غير المؤكدة هي ماذا؟ المستحبات، وهي الفضائل والرغائب. نعم، تفضل. الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة، والسواك مستحب مرغب فيه، والمسح على الخفين رخصة وتخفيف، والغسل. نعم. الآن نشرع، المصنف يذكر أمثلة على الفرائض ثم يذكر أمثلة على السنن ثم يذكر أمثلة على الرغائب التي هي مستحبات. قال والوضوء، الوضوء للصلاة فريضة. الوضوء مأخوذ من أو مشتق من الوضاءة وهي الحسن والجمال، وإذن ما حكم الوضوء؟ ها؟ فريضة، قلنا سماه واجب، سماه واجب، وإذن هو بمعنى الحتم، لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به، وهو وإن كان من شروط الصلاة، لكن المقصود هنا أنه واجب. وكذلك إن لم يوجد الماء فالتيمم كذلك يكون يأخذ حكمه، التيمم يأخذ حكمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذن قوله الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة، يعني مشتق من الحسن والجمال. وكما ذكرنا أن المصنف رحمه الله يورد الفروض ثم السنن ثم المستحبات على وجه الإيجاز والاختصار. وآية الوضوء هي الأصل في هذا الباب، هي الأصل في فرضية الوضوء، ولذلك كل ما ورد فيها فأكثر الفقهاء اعتبروا ما ورد فيها هو فرض، هو فرض. نعم. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فقال توضأ كما أمرك الله. قالوا فإذا ما أمر الله به في آية الوضوء كله واجب على سبيل إيش؟ الركنية، يعني كل ما جاء في آية الوضوء فهو مطلوب على جهة ماذا؟ الركنية. ولذلك الآن سيذكر السواك، هل ذكر في آية الوضوء؟ قال والسواك ماذا؟ مستحب مرغب فيه. والسواك مستحب، السواك قد تواترت النصوص فيه وتكاثرت في فضله ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه والحض، ويكفي في ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بماذا؟ بالسواك مع كل وضوء. نعم. والمسح على الخفين، المسح على الخفين ماذا قال المصنف؟ والمسح على الخفين رخصة وتخفيف، رخصة وتخفيف من الله لعباده. المقصود هنا أن المسح على الخفين ليس فرضا، هو أراد أن يفرق بين الفرائض والسنن والمستحبات، طيب، ولكنه مشروع وقد تواترت النصوص عليه، بل بلغت حد التواتر، بل صار أئمة السنة يدرجون هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين كما تكلمنا عنها، يدرجونها ضمن مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لإنكار أهل البدع من الروافض والخوارج لها. طيب، فصارت علامة فارقة بين السنة والبدع، فصارت تدرج. طيب، إذن ننتقل إلى مسائل أخرى، وكما قلت لكم تفصيل ما ذكرناه عن أحكام المسح على الخفين وأحكام الوضوء كله قد سبق معنا في مطلع هذه الرسالة في كتاب الطهارة. تفضل. الغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة، وغسل الجمعة سنة، وغسل العيدين مستحب، والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب، وغسل الميت سنة، والصلوات الخمس فريضة. نعم. الغسل كذلك، الغسل فيه ما هو من ضمن الفرائض والأركان، وفيه ما هو من السنن، وفيه ما هو من الرغائب. فالغسل من الجنابة، الجنابة سواء بخروج المني بشهوة، وكذلك أيضا ما في حكمه من غياب الحشفة وإن لم ينزل، وإن كنتم جنبا، أيوة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام وإن كنتم جنبا فتطهروا. إذن هذا يدل على فرضية ماذا؟ أو ركنية الغسل، أو وجوب الغسل من الجنابة. وكذلك إذا حصل من جماع وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعبها الأربع، طيب، ثم جهدها، فقد وجب الغسل. طيب، أما الغسل للجمعة عند على المذهب أنه ماذا؟ سنة. طبعا السنة إذا ذكرت يا إخوة عند المالكية، فخصوصا في باب الصلاة، فهي تقابل الواجب عند الحنابلة، تقابل الواجب عند الحنابلة. والمراد هنا سنة، لا، هنا المراد سنة يتأكد، لكن من لم يغتسل للجمعة فما حكم صلاة الجمعة في حقه؟ نقل الإجماع ابن عبد البر على جواز صلاة من شهد الجمعة بلا غسل. إذن وقد جاء في حديث سمرة بن جندب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن الغسل يوم الجمعة مستحب، سنة مستحبة على جهة إيش؟ التأكيد. طيب، قال رحمه الله وغسل العيدين، انظر، إذن عندنا الغسل، هناك غسل مستحب مرغب فيه، فهو دون الغسل للجمعة، لماذا؟ ما الفرق؟ ذكر ابن غانم صاحب الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني أن الفرق بين غسل الجمعة وغسل العيد أنه مستحب، أن غسل الجمعة ماذا قصد به؟ شهود ماذا؟ شهود الصلاة، شهود صلاة الجمعة. بينما الغسل للعيدين قال قصد به يوم العيد، قصد به يوم العيد، فكان هذا الغسل تابعا للصلاة وهذا تابعا لليوم. وقد أثر الغسل للعيد عن ابن عمر وعلي، وجاء عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. ما ثمرت هذه المسألة؟ يعني أن الغسل للعيد تبع لليوم ليس تبع للصلاة، ما هي الثمرة؟ تأكيد يعني. أنت الآن خرجت لصلاة العيد وما اغتسلت، ما مداك تغتسل؟ يمديك تغتسل بعد الصلاة، هكذا على رأي أصحابنا المالكية. طيب، بحيث أنك أنت أيضا تغنم فضل الاغتسال ليوم العيد، هذا على ما ذهب إليه ابن غانم رحمه الله. طيب، طبعا مثل هذا الباب يا إخوة إنما هو دربة لتحريك الملكة، يعني ملكة المبتدي الفقهية، وينظر من أين أخذ الفقهاء هذه الأقوال، هذا هو المقصود، ولذلك جمعها في هذا الموطن الأخير. طيب، قال والغسل على من أسلم، ها إيش؟ فريضة لأنه جنب. قد جاء في حديث أبي هريرة يا إخوة أن أسامة بن أثال أو أثالة أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه إيش؟ فمروه أن يغتسل. وجاء أيضا في حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. إذن هذا الحديثين من على ظاهرهما يدل على ماذا؟ على وجوب الغسل على من أسلم، لكن المصنف رحمه الله علق الوجوب والفرضية بماذا؟ بالجنب. وعليه فلو أسلم الصبي دون أن يبلغ فما حكم الغسل؟ مستحب. هكذا يجنح يعني رحمه الله، والصحيح أن ظاهر النص يدل على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب دون تعليق. طيب، وهذا يفيدنا مسألة يا إخوة، أحيانا تجد أكثر من قول عند المالكية أو أكثر من رواية، لكن عندما تتأمل وتحقق المسألة تجد أنه قول واحد، ولكن بعض الفقهاء نظر باعتبار وبعضهم نظر باعتبار آخر، يقولون لأن الجنب لأنه إذا بلغ وطيب إذن هو معرض للجنابة، إذن لابد أن يغتسل الغسل الشرعي، إذن إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل لأنه لم يتحقق منه الغسل نعم من الجنابة. طيب، ثم قال وغسل الميت، غسل الميت إيش؟ سنة. قلنا سنة يعني مؤكدة، يعني على جهة التأكيد، وهو مأخوذ من حديث أم عطية لما قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، اغسلنها، تأمل، هذا فعل إيش؟ فعل إيش؟ أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، لماذا قال المصنف رحمه الله سنة ليس على جهة الوجوب والفرضية؟ قال أكمل الحديث، تكملة الحديث أو أكثر إن رأيتنا بماء واجعلنا في الآخرة كافورا، اجعلنا كافورا. هل هنا الأمر للوجوب؟ لو تم الغسل بدون صابون وبدون، هل يصح الغسل؟ قالوا يصح بالاتفاق. إذن هذا الأمر ليس للوجوب. قالوا فكذلك الأمر الأول ليس للوجوب، ليس على جهة الوجوب. معرفة مآخذ الفقهاء يعين على الدربة الفقهية، وليس المقصود في هذا المقام الترجيح، ولكن المقصود يعني مراجعة ما تم دراسته. طيب، ثم قال رحمه الله: الآن شرع في الصلاة، انتهينا من الأمور المتعلقة بالطهارة، هي مجرد أمثلة على فرائض وسنن ومستحبات. الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالصلاة، تفضل. الصلوات الخمس فريضة، وتكبيرة الإحرام فريضة، وباقي التكبير سنة، والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، ورفع اليدين سنة، والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، وما زاد عليها سنة واجبة، والقيام والركوع والسجود فريضة، والجلسة الأولى سنة، والثانية فريضة، والسلام فريضة، والتيمم به قليلا سنة، وترك الكلام في الصلاة فريضة، وتشهدان سنة، والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة، واستقبال القبلة فريضة، وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة. نعم، خلينا هذه المسائل التي ذكرها المصنف تتعلق بالصلاة وبصفة الصلاة. قال: والصلوات الخمس فريضة، هذا مما هو معلوم بالكتاب والسنة، وهو مما هو هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. فالصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وحديث جبريل فيها قد سبق في بيان أوقاتها. نعم، قال ومن ثم قال: وتكبيرة الإحرام فريضة. وفي مطلع هذا الدرس تكلمنا عن الفريضة والركن، وتكلمنا أن ممكن أن المقصود منها، أخذنا المصطلح ماذا يريد. وتكبيرة الإحرام فريضة، يعني مثل صلاة الظهر، هو يقصد أنها ركن واجب مأمور بها على جهة الإلزام. قال: ومن فرائض الصلاة إذن تكبيرة الإحرام، وقد دل عليه حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة إيش؟ الطهور، وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير. إذا علم أن تكبيرة الإحرام فريضة، بقية التكبيرات سنة. هو يجمع النظائر، هذا فيه أيضا أن طالب العلم كلما جمع النظائر بعضها إلى بعض يسهل عليه إتقانها والربط فيما بينها. إذن بقية التكبيرات الانتقالية سنة مؤكدة. من ترك تكبيرة الإحرام تصح صلاته، بينما من ترك تكبيرة الانتقال تصح صلاته؟ نعم تصح، مع جبرها بسجود السهوي. وأؤكد إلى أن قوله سنة تقابل واجب عند الحنابلة. ما في واجب عند المالكية، ما في واجبات الصلاة، أركان الصلاة وسنن الصلاة وإيش وفضائل الصلاة. منهم من يقول مستحبات الصلاة وفضائل الصلاة، يعني يقسمون المستحبات إلى قسمين: مستحبات وفضائل ورغائب. والمصنف على أنها كلها مستحبات. طيب، قال: والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة. إذن لا يصح، لابد من نية، هذا بالإجماع. وكذلك أيضا لو صلى النافلة، لو صلى العشاء بنية النفل، هل تصح منه صلاة العشاء؟ لا تصح، إلا أنها تصح نافلة، ما نقول إن قد أدى صلاة العشاء، لا، إذن لابد من نية، من نية الفرض. طيب، أما لو صلى بنية الفرض وأراد أن يحولها إلى نافلة، نعم له ذلك في أثنائها على الصحيح. طيب، ثم قال رحمه الله: ورفع اليدين إيش؟ سنة. تأمل هنا، سنة قلنا على وجه التأكيد. وماذا يريد؟ هل يريد رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو رفع اليدين عند المواضع الأخرى الأربعة؟ ها؟ عام. إذن هذا الذي دلت عليه النصوص أنه عام، بينما يعني أكثر المالكية يذهبون إلى أن المقصود تكبيرة الإحرام فقط، بل إن المتأخرين منهم لا يرون برفع اليدين وأنه خلاف السنة. والذي دلت عليه النصوص وتكاثرت، بل من أهل العلم من يقول أنها بلغت حد التواتر، أن رفع اليدين سنة، قد جمع فيه الإمام البخاري جزء مستقل، ها؟ جزء في ماذا؟ في رفع اليدين، في رفع اليدين. إذن هو سنة على جهة التأكيد بخلاف ما ذهب إليه المالكية المتأخرين. طيب، ومن الفرائض أيضا القراءة بأم القرآن، سورة إيش؟ الفاتحة، ركن من أركان الصلاة، من تركها بطل. الحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تأمل، قال: والقراءة بالفاتحة بأم القرآن فريضة. وما زاد، يعني والقراءة بغير الفاتحة، ما زاد على الفاتحة، ما حكمه؟ سنة واجبة. جمع للنظائر وتدريب للطالب على أن يعني يجمع الأمور بعضها إلى بعض. يعني ماذا سنة واجبة؟ سنة مؤكدة، يعني ليست ركنا. من ترك التلاوة بعد الفاتحة، ها، تصح صلاته، بخلاف من ترك الفاتحة. ثم قال مبينا أن من الفرائض التي يعني قلنا المقصود ومن الأركان القيام والركوع والسجود. قال: والقيام والركوع والسجود إيش؟ فريضة. وهذا للقادر، تسقط عن العاجز، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إذا عجز غير المستطيع وفي القلم عن ثلاث. طيب، وكذلك حديث عمران بن حصين أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. إذن هذا في دلالة على أن القيام لا يسقط إلا عن عجز، وكذلك مثله الركوع والسجود. ويؤكد هذا ما جاء في حديث المسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته يا إخوة أصل في بيان إيش؟ أركان الصلاة، كما أن آية الوضوء أصل في بيان أركان الوضوء، فكذلك حديث المسيء صلاته أصل في بيان الأركان. ولذلك أكثر الفقهاء ما لم يرد في حديث المسيء صلاته فليس هو من قبيل الأركان اللي يسميها المصنف فروض. حديث المسيء صلاته من باب التذكير: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناحية من المسجد فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. ثم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن إلى الآن انتهينا من التكبيرات، انتهينا من القراءة الفاتحة وما دونها، انتهينا من القيام ركوع السجود. الآن ننتقل إلى إيش؟ الجلوس. هات قرأته صحيح. الجلوس، الجلوس قال والجلسة الأولى ها سنة، يعني على جهة التأكيد لا تس يعني ليست ركنا فتبطل بها الركعة، ولكنها ماذا؟ سنة على جهة التأكيد، لو سقطت لابد أن تجبر بماذا؟ لحديث عبد الله بن بحينة، قد سبق مدارسة مثل هذه المسائل، أنه صلى صلاة رباعية الظهر أو العصر، فأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم لم يجلس للتشهد الأول رحمك الله، ثم كان منه عليه الصلاة والسلام أن سجد للسهو قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. طيب والجلوس الثاني قال فريضة، جمع بين قال والجلوس الثاني فريضة. طيب لماذا فريضة؟ تقول الأصل حديث المسيء صلاة، حديث المسيء صلاة ها. طبعا يا إخوة قالوا الأصل في الأفعال الوجوب والفرضية، لحديث صلوا كما رأيتموني، كما إيش رأيتموني ها، ليس الكلام عن الأقوال التي تسمع وإنما عن الأفعال التي ترى، فلما كان كذلك كان الأصل في الأفعال الوجوب والفرضية إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل، فكان الأصل فيه فجاء فكان الجلوس الثاني فرضا دون الجلوس الأول، استثنى حديث عبد الله ابن بحينة. طيب قال رحمه الله الآن انتقل إلى السلام. طبعا السلام ركن، لماذا ركن؟ لأن كما أن مفتاح الصلاة ركن فاختتامها ركن، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال رحمه الله والتيامن به قليلا سنة. التيامن بماذا؟ بالسلام. التيامن بالسلام سنة. طبعا التيامن بالسلام سنة ما ورد من النصوص أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله، لكن المالكية يذهبون قوله قليلا قليلا، وهذا في الحقيقة النصوص تدل على خلافه، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى يرى صفحة وجهه. ومما أثر في هذا أن السلام، مما ورد في هذا حديث عائشة في السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، السلام عليكم ورحمة الله تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. والحديث يحتاج إلى مزيد تحقيق، يسلم تلقاء وجهه ثم يميل، وهذا هو عمدة المالكية حديث هذا الحديث حديث عائشة. طيب وفي الباب أيضا قد جاء حديث سهل بن سعد ورد عن البخاري أنه أعله وقال زهير بن فيه زهير بن محمد، يعني أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق أشبه. المقصود أيها الكرام أن المالكية لهم في السلام منهم ثلاث روايات. الأولى أنه يسلم تسليمة واحدة ثم يميل إلى الجهة الشق الأيمن، كما سبق أن يعني أتينا به على جهة التفصيل في مبحث صفة الصلاة. الوجه الثاني أنها ثلاث تسليمات، يسلم تلقاء وجهه وعن يمينه وعن شماله، والوجه الثالث أن يسلم تسليمتين، أن يسلم تسليمتين. وقد أثر عن الشافعي أنه قال يسلم تسليمة أو تسليمتان، إن شاء تسليمة وإن شاء تسليمتان، وعند الحنابلة تسليمتان. طيب، وهذا هو الراجح أن التسليمتين كلاهما هما واجبتان، كليهما على الصحيح، على الصحيح. وأما ثلاث تسليمات فالحديث فيه معلول، حديث عائشة هذا له تكملة أيضا، وقد أعلها البخاري وغيره. طيب، إذن المصنف رحمه الله هنا ذكر التيامن، احنا استطردنا شوي في السلام، وإلا هو قال التيامن له سنة، يعني لو لم يتيامن صح لو سلم دون أن يتيامن، والصحيح أن هذا خلاف السنة، لأن الصحيح قد جاء في حديث صفة الصلاة حديث وائل بن حجر وغيره. طيب، قال المصنف رحمه الله نعم، وترك الكلام في الصلاة فريضة. الكلام كان كما في حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه حتى أن نزلت وقوموا لله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والحديث في الصحيح. طيب، وعليه فالكلام يبطل الصلاة وتركه واجب فرض. قال رحمه الله والتشهدان سنة. التشهدان ليس الجلوس، الجلوس سبق معنا، لكن التشهد سنة، لكن المقصود هنا على جهة إيش؟ سنة على جهة إيش؟ على جهة التأكيد والوجوب، لأنها تقابل الواجبات عند نعم حنابلة. قال رحمه الله والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة. حسن ما معنى حسن؟ مستحب من الرغائب، ليس بسنة مطلوب على جهة التأكيد، ليس بمطلوب على جهة التأكيد. طبعا يستدلون بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب قنت شهرا. والصحيح أن القنوت، أن المواظبة عليه القنوت ليس من السنن، بل ولا من المستحبات والرغائب، بل إن من أهل العلم من عد المواظبة عليه بدعة. فقد روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أمل انظر كيف يعني حريصين على أنهم يستنون بمن؟ بهذا الرعيل الأول الذين أمرنا بالتمسك بما كانوا عليه. قال نحو من 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر، يسأل يقنتون في الفجر، فقال أي بني محدث، ها أي بني محدث، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على قنوت ماذا؟ النوازل، فإنها نازلة حصلت، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقنت شهرا. ثم قال المصنف: واستقبال القبلة. ها؟ ماذا؟ قال فريضة، وهي من قبيل الشروط، وكما قلنا لكم هو في هذا الباب جعل الأركان والشروط كل ما ومأمور بعلاجة الإلزام، قال فريضة. والله جل جلاله يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر، الأمر يقتضي الوجوب. في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبق ثم استقبل إيش؟ القبلة. والإجماع منعقد على أن استقبال القبلة شرط. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إذن بهذا أتى بأبرز ما يتعلق بصفة الصلاة، أبرز ما يتعلق بصفة الصلاة. الآن ننتقل إلى ما يتعلق من مسائل أخرى أيضا في باب الصلاة، وهو يحاول أن يجمع النظائر بعضها إلى بعض. هات. وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة، والوتر سنة واجبة، وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء، وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. والغسل لدخول مكة مستحب، والجمع ليلة المطر تخفيف، وقد فعله الخلفاء الراشدون، والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة، وجمع المسافر في جد السير رخصة، وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف، وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به. والفطر في السفر رخصة، والإقصار فيه واجب، وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن، وصلاة الضحى نافلة، وكذلك قيام رمضان نافلة، وفيه فضل كبير، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها. الصلاة على موت المسلمين فريضة يحملها من قام بها، وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة. نعم. قوله رحمه الله: وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة، يعني واجبة على جهة الإلزام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كما أنها واجبة فكذلك السعي إليها. كل ما هو وسيلة إلى الواجب فهو واجب. والوتر سنة واجبة، الوتر سنة واجبة، يعني يا شيخ عبد السلام مستحب مؤكد، سنة يعني على جهة التأكيد لحديث، يعني ما هو وجوب الفرائض لحديث هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فليس عليه غير ما أوجب الله من الصلوات الخمس، ولكنه مرغب فيه على جهة التأكيد، وخصوصا من طلاب العلم من أهل القرآن، لما أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: أوتروا يا أهل القرآن. ها؟ إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. فهو مرغب فيه على جهة التأكيد. طيب، ثم انتقل إلى بقية الصلوات. تأمل، جاب صلاة الجمعة ثم الوتر ثم ماذا؟ ثم العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف. قال: صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. طيب، في رأيكم هل هو من ضمن الفرائض أو السنن ولا المستحبات؟ هذه الصلوات التي ذكرها أحسنت، السنن المؤكدة المطلوبة على جهة التأكيد. قال: لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكدوا هذه الصلوات؟ ها؟ طبعا صلاة الجمعة فرض، قد قال صلاة الجمعة فرض، لكن من السنن الوتر. ثم ها ترتيب المصنف يا أخوة، ترتيبه يدل على، هو رتبهم على حسب التأكيد، على جهة تأكيدية هذه الصلوات، فآكد الصلوات التي هي من السنن المؤكدة إيش؟ الوتر، ثم صلاة العيدين، ثم الخسوف ثم الاستسقاء، ثم صلاة الخوف لندرتها، نعم، أو قلتها، نعم. ثم انتقل إلى الغسل، كما قلت لك يجمع النظير إلى نظيره. عندنا الغسل لدخول مكة مستحب، إيش رأيكم الغسل ما سبق؟ ها؟ ما سبق معنا؟ قال والغسل لدخول مكة مستحب. من يعطيني توجيه ليش حطت الغسل هنا في هذا المقام؟ يعني أبغى أنت حسب فهمك، اللي عندهم النسخ. إحنا ما سبق معنا لما تكلمنا في باب الطهارة وأنه يجمع النظير إلى نظيره، جمع الغسل من الجنابة والغسل دخول مكة وغسل الميت وغسل الجمعة. دخول مكة ما ذكره، كان الأولى أن يذكره هناك. يلا اللي عندهم النسخ، يلا عبد الرحمن، ليش ذكره هنا؟ أنا ليس سؤالي هل ليش هو مستحب ولا فريضة، أنا قصدي الآن هو الآن في موطن ذكر لعرفة مزدلفة. أنا أسألكم يا أخوة سؤال استفسار أبي أستفيد، لأن أنا اللي ظهر لي أن هذا خطأ من النسخ، وأنا أسأل سؤال مستفيد حقيقة. أنا اللي يظهر لي وحاولت أني أبحث من أشار لها، لكن يمكن ما أعطيت البحث حقه، ما وجدت. لعل ذكر السفر شيخ انتهى من باب الصلوات دخل باب الأعمال دخول مكة، ما هو ذكر أنواع الغسل في الطهارة، فكان الأولى أن يذكر والغسل لدخول مكة هناك ضمن الغسل، وإذا كانت تتعلق بالحج فكان سيؤخرها لأنه سيأتي للحج. فأنا هذا اللي ظهر لي أن شيخ ذكر بعض أحكام ذكر هذا خطأ. جمع بعرفة من مزدلفة، هذا الجمع سيأتي مسائل الجمع مع بعض، سيأتي مسائل الجمع مع بعض، أما هذه المسألة لحالها فقط والغسل لدخول مكة مستحب. أنواع الغسل اللي كان قبل يختص بالصلاة يختصل عشان يصلي، أما هذا الغسل يختص بدخول مكة. أنا ذكرت لك الغسل للعيدين، كأنه ذكر الغسل للعيدين ليوم العيد ليس لصلاة العيد. لكن هنا ذكر المسألة منفردة، لأنه ليس مرتبط بالصلاة، منفردة فقط، ما ذكر معها نظائر. أنا هذا وجه الإشكال، أنه ذكرها منفردة ما ذكر نظائر. بعدين إن شاء الله نعرض عليك على الشيخ النسخ يمكن تفيدونا، لأن هذا صحيح أنا قاعد أسأل سؤال يعني ودي أستفيد. طيب ها؟ إيه الترتيب لو تلاحظ. طيب ثم ذكر جملة من مسائل الجمع، قال رحمه الله والجمع ليلة المطر تخفيف، الجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون. إذن الجمع جمع بين الصلوات مشروع، وقد دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك أرى ذلك في مطر، هذا في الموطأ، هذا لفظه. طيب المقصود هنا أن الجمع ليس من قبيل إيش؟ يعني لو كان هناك مطر ما جمعوا يقول لا عليكم إثم؟ لا. طيب يا حب الناس في هالزمن ها متى بس نجمع. طيب قال رحمه الله: والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة. إذن تأمل الآن، الجمع المطر مستحب، الجمع بعرفة ومزدلفة إيش؟ سنة مؤكدة. إذن على جهة التأكيد بعرفة ومزدلفة. روى الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر، في المطر. وقال: لسنا نأخذ بهذا، يعني هو لا يرى بالجمع، لكن لأنهم هم الأمراء وهم اللي يصلون بالناس فالخلاف شر، ويصلي معهم. ثم قال: لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد إلا الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بإيش؟ بمزدلفة. فدل على أن الجمع بعرفة ومزدلفة على جهة التأكيد ليس هو كالجمع فيما في المطر. شيخ من قال هذا؟ ابن عمر، وهذا رواه الإمام مالك في الموضع. ثم قال: وجمع المسافر في جد السير، إذا يعني جد السير به فرخصة، إذن رخصة. هكذا يرى المصنف رحمه الله أنه من قبيل المريض، فالمريض إذا اشتد به المرض وشعر أنه قد يعسر عليه إتيان الصلاة الآخرة في وقتها فله أن يجمع، فله أن يجمع لتتمة حديث ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. طيب، ثم انتقل إلى مسألة قريبة منها، قال: والفطر في السفر رخصة. تأمل، الفطر في السفر إيش؟ رخصة. لما ذكر مسائل الجمع انتقل إلى الفطر، الفطر رخصة. وقد سبق التفصيل أيهما أفضل، الصيام في السفر أو الفطر، هذا ذكرناه في كتاب أو في الأبواب المتعلقة في ماذا؟ في باب الصيام أو السفر. طيب، ثم قال: والإقصار فيه واجب. ما معنى الإقصار؟ قصر الصلاة. أحسنت، قصر الصلاة. شوف، قصر الصلاة فيه واجب. ما معنى واجب؟ قوله واجب فريضة؟ لا، ليس من فريضة، يريد أنها من السنن الواجبة، من السنن الواجبة المؤكدة. قال الله جل جلاله: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طبعا هذا على مذهب الفقهاء، المذهب أنه ليس بواجب القصر، يعني إنما هو مقصود ومطلوب على جهة التأكيد سنة. ثم انتقل المصنف إلى صلاة النوافل، قال: وركعتا الفجر من الرغائب، وقيل من السنن. إذن ذكر المصنف قولين: ركعتي الفجر، هل هي من الرغائب أو من السنن؟ عموما ركعتي الفجر من الصلوات التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة عن ابن جريج أن، يعني هو الحديث له قصة، أن ابن جريج لقي عطاء فسأله عن ركعتي الفجر، أواجبة أو أنها شيء من التطوع؟ فقال له عطاء: وما علمت؟ يعني ثم حدثه بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان على شيء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان على شيء أدوم منه على ركعتي الصبح أو الفجر من النوافل، من كان يداوم عليها. صحيح أنها سنة مؤكدة، يستحب المداومة عليها. طيب، قال: وصلاة الضحى نافلة، يعني أنها من إيش؟ من الفضائل والرغائب على جهة الاستحباب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث: لا أنام إلا على وتر، وصلاة الضحى، وصلاة ثلاثة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح 8 ركعات يعني من الضحى. بعد ما انتقل من صلاة النوافل الآن بالقيام، قيام. قال: وقيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير. يشير إلى حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك كتاب مستقل فيه فضل قيام الليل لمن؟ إسحاق له كتاب؟ محمد بن النصر المروزي مشهور قيام الليل، محمد بن النصر المروزي رحمه الله، إمام السنة. طيب، إذن والصلاة، إذن أخذنا الصلوات النوافل، صلاة الضحى، ثم قيام الصلاة في الليل، ثم الصلاة على الموتى. الصلاة على الموتى، شنو حكم الصلاة على الموتى يا عبد الله؟ سنة. يعني لو ما صليت على الميت؟ فرض. إذن قال: والصلاة على موتى المسلمين فريضة. قضية أنها فريضة، أي نوع من أنواع فرض كفاية أو فرض عين؟ الشاهد أنها، المقصود أولا أنها فريضة، يعملها من قام بها. طيب، ما حكم دفن الميت؟ كذلك كالصلاة عليه. طيب، ما حكم غسل الميت؟ قال: سنة واجب. هذا قد سبقت معنا، قد سبقت معنا في محل الغسل، سنة مؤكدة. طبعا على ما ذهب إليه المصنف، على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. طيب، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين وإن كانوا من أهل الكبائر، يعني أن يترك المسلمين كلهم يتركون الصلاة مثلا لأنه فاسق، الكل يترك، هذا هو المقصود. أما أن يتركه بعض أهل العلم والفضل لمثلا عقوبة أو لزجر أو لمصلحة شرعية، فهذا قد جاءت به النصوص. طيب، إلا من؟ أحسنت، إلا الشهيد. آفا يا عبد، بعضكم خلاص كل اللي خذيناه تبخر. إلا الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد كما في البخاري، لأن المقصود من الصلاة هي الشفاعة له، والشهيد موعود بتكفير الذنوب، كذا علل بعض الفقهاء. طيب، إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله من ذكر المسائل المتعلقة بالصلاة، المسائل المتعلقة بالصلاة، مما هو من الفرائض أو السنن أو المستحبات التي ذكرها عنها الرغائب. ذكر مسألتين متعلقتين بالصلاة، يعني أو قريبتين، لأنه هو لما ذكر الصلاة على الميت وناسب الكلام على الميت كأنه استحضر الجهاد. ما أدري، تبون نذكر المسألتين فقط ما نطيل عليه أو نكتفي؟ ها، نذكرهم؟ طيب، اقرأ. وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل بخاصة نفسه، وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغش العدو محلة محلة قوم. أيوه. فريضة الجهاد عامة يحلها من قالها إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم، والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحيطتها واجب يحمله من قام به. نعم، إذن نختم ما يتعلق بالصلاة بهاتين المسألتين المتعلقتان بالجهاد، سواء جهاد البيان والبنان، وهذا هو بابه العلم الشرعي، أو جهاد السيف والسنان، وهذا بابه القتال والجهاد في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله، وهذا من جميل طرحه رحمه الله، قال: وكذلك طلب العلم. ها، طلب العلم ايش؟ فريضة. طلب العلم فريضة، هذا اللفظ يا إخوة لفظ حديث من؟ ها؟ لا، حديث أنس. طلب العلم فريضة على كل مسلم، حسنه الألباني رحمه الله بمجموع طرق شواهد. وقد سئل أحمد بن صالح عن هذا الحديث فقال: معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين، يعني الإثم، فهو مثل الجهاد. فطلب العلم على نوعين، طلب العلم على نوعين. النوع الأول فرض عين على كل مسلم، لا يسع مسلم جهله، كالعلم المجمل بالفرائض، العلم المجمل بالفرائض وما هو معلوم من الدين بالضرورة من الواجبات والمحرمات، هذا من فروض الأعيان، لأنه لا يستقيم إيمان العبد إلا به، فيجب عليه أن يعلم ما هو ما يجب عليه. وأما النوع الثاني فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو المراد في قول الله جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. كذلك الجهاد، قال: وفريضة الجهاد عامة. وقد سبق معنا الأبواب المتعلقة بالجهاد والمتعلقة بضوابطها، وأن الجهاد على نوعين: الأول فرض عين، وهذا إذا استنفر الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا من قبل إمام المسلمين وحاكمهم، وإن أوداهم العدو البلد فهنا وجوب الدفع، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. الحديث، فإذن هذا هو الجهاد المفروض على التعيين. وأما النوع الثاني فهو على الكفاية، وهو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وكل ذلك وفق الشروط المعتبرة والمقررة عند في كتب أهل العلم، وقد سبق توضيحها وتفصيلها وبيانها في الأبواب المتعلقة بالجهاد من هذه الرسالة، وإجمالها إجمال الشروط بس من باب التأكيد والتذكير. قلنا شروط الجهاد على نوعين: شروط تتعلق بالمجاهد وشروط تتعلق بالجهاد. فأما الشروط المتعلقة بالجهاد نفسه فلا بد فيه من أن يكون هذا الجهاد تحت راية من؟ ولي أمر المسلمين، حتى يكون شرعيا. ثم الشرط الثاني أن يكون بعد إذن الوالدين، هذا أيضا من الشروط المعتبرة الجهاد. أما الشروط المتعلقة بالمجاهد، هذه عليكم الشروط يا إخوة، الجهاد عبادة، والعبادات محلها الشرع ولا العقل ولا العاطفة؟ الشرع. وللأسف الشديد أن كثير من الشباب الذين عندهم حماس الجهاد وهو في الحقيقة إفساد لبلدان المسلمين، إنما استنبطوا واستقوا شروط الجهاد عندهم من وين؟ من عواطف. وإذا ترقى بعضهم خلط عقله هو بعواطفه، مستبعدين الشرع، مع أن الجهاد مثل الصلاة ينبغي أن تكون وفق الشروط. ما هي شروط الجهاد؟ أن يكون المجاهد مسلم. طيب، هذا الشرط الأول، شروط المجاهد مسلم. أيضا الشرط الثاني عاقل بالغ، العقل والبلوغ هما التكليف. أيضا حر، أحسنت، فالعبد لا يجب في حقه بل يمتنع. نعم، أيوة، الذكورية، أحسنت، النساء ليس عليهن جهاد. قالت عائشة: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد، لا قتال فيه. طيب، وأيضا السلامة من الضرر، قد يكون مكسور يعني معرج أو نحوه، هذا أو مقطوع اليدين، إذن أن يكون سالما من إيش؟ من الضرر. وأيضا أن يكون قادرا، عنده القدرة على مؤنة الجهاد، هناك قدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يزيدني وإياكم علما وعملا، وأن يبارك لنا في الأوقات الأعمار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.